بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ صفي الدين عبد المؤمن رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله هنا الحكم التكليفي الرابع، ألا وهو المكروه. والمكروه في اللغة هو المبغوض، وعرفه في الاصطلاح بأنه ضد المندوب. المكروه ضد المندوب وقسيم المحرم، وهو ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. ما يقتضي تركه الثواب، وهذا يخرج الواجب والمندوب، وقوله ولا عقاب على فعله يخرج المحرم. وقد أخذنا ما يتعلق بقيد العقاب على الفعل أو الثواب على الترك. و عرف المكروه أيضا بأنه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، كما عرف بأنه ما تركه خير من فعله من غير وعيد فيه، ما تركه خير من فعله من غير وعيد فيه، وبهذا يخرج المحرم. كما عرف أيضا بأنه كل ما كان فيه كل ما كان العدول إلى غيره أولى وأحوط، كل ما كان العدول إلى غيره أولى وأحوط. وهذه التعريفات مؤداها شيء واحد، وهو أن هذا المكروه يطلب من المسلم أن يكف عنه، ولكن هذا الطلب لا يرقى لأن يكون طلبا جازما بحيث يأثم على الفعل، فإن فعله فإنه لا إثم عليه فيه. و المكروه من أدق المسائل الأصولية من جهة التطبيق، يعني تأصيله واضح، لكن من حيث التطبيق فإن المكروه أمثلته كثير منها لا يكاد يسلم لدقة البحث فيه. ولو تأملت في الكراهة عند الفقهاء لوجدت أنها تطلق ويراد بها واحد من خمسة أمور. أولا، ما ورد فيه لفظ الكراهة ما ورد فيه لفظ الكراهة في النصوص. ولاحظ يا رعاك الله أننا نتحدث في تعريفنا السابق عن المصطلح الذي عليه المتأخرون. أما الكراهة في لسان الشارع فهذا فيه بحث، والكراهة في لسان المتقدمين من أهل العلم هذا فيه بحث آخر. الكراهة في لسان المتقدمين من أهل العلم غالبا ما يراد بها التحريم، انتبه لهذا الأمر. الكراهة في لسان المتقدمين يراد بها غالبا التحريم، ولذا تجد في كلام الإمام أحمد رحمه الله مثلا أنه يقول أكره أكل الحيات والعقارب، مع أن مذهبه الذي لا شك فيه أن ذلك محرم. كذلك تجده مثلا يقول أكره لحوم الجلالة ومذهبه التحريم، وهكذا في كلام الشافعي، وهكذا في كلام مالك، وهكذا في كلام متقدمي مذهب الحنفية، يطلقون الكراهة ويريدون التحريم غالبا. أما في لسان الشارع فإن الكراهة أعم من هذا الاصطلاح الذي ذكرته عند المتأخرين، فقد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم، كما بين الله سبحانه وتعالى جملة من المحرمات، وفيها ما هو من أعظم المحرمات كالزنا، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد تطلق الكراهة ويراد بها الكراهة الاصطلاحية، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم وأد البنات ومنعا وهات وعقوق الأمهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النووي رحمه الله هاهنا إن الكراهة هي الكراهة الاصطلاحية، يعني كراهة التنزيه، لأنه ذكر قبل الكراهة ماذا؟ التحريم. قال إن الله حرم عليكم ثم قال وكره لكم، فدل هذا على أن هناك تفاوتا في الحكم بين ما ذكر أولا وما ذكر ثانيا. وما ذكره رحمه الله متوجه وإن كان ليس متفقا عليه، فمن أهل العلم من قال إن الأمور الثلاثة المذكورة هي أيضا من المحرمات، ولكن الاختلاف في الكلمة كان لأجل التنويع. على كل حال هذا مثال لما قيل إنه مكروه اصطلاحا، وهو ما نص على كراهته في النصوص. ثانيا يعني فيما يطلق عليه أنه مكروه عند الفقهاء، ما ورد فيه نهي وصرفه صارف، ما ورد فيه نهي وصرفه صارف، وهذا أمثلته كثيرة، وفي كل أو جل ما قيل في أمثلته بحث طويل وخلاف طويل، هل هذا النهي صرف بصارف صحيح إلى كراهة أو لم يكن الأمر كذلك. تجد مثلا من الفقهاء من ينص مثلا على أن الشرب واقفا مكروه لورود النهي وورود الجواز في فعله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المثال بحث عند الفقهاء. تجد من الفقهاء من يذكر مثلا أن البول والإنسان مستقبل القبلة في الأماكن المبنية أنه مكروه لورود النهي، ثم هذا النهي عنده قد صرف بفعله صلى الله عليه وسلم في أمثلة كثيرة قد يسلم النظر فيها وقد لا يسلم. وذكرت لك غير مرة أن غرضنا في البحث الأصولي إنما هو تحقيق المسألة الأصولية، وأما التمثيل فيكفي فيه أن تفهم من المثال القاعدة، سواء سلم هذا المثال من حيث التحقيق الفقهي أو لم يسلم. والأمر الثالث الذي يذكره الفقهاء للمكروه هو ترك المستحب، فإن المستحب والمكروه كما قد علمت ضدان، وبالتالي فإن من ترك المكروه فقد وقع في ضده وهو المستحب، والعكس فمن ترك المستحب فقد وقع في ضده وهو المكروه. وهذا أيضا فيه بحث طويل عند أهل العلم. يطلق كثير من أهل العلم على ترك المستحب بأنه مكروه، وبعضهم يخص ذلك بالمستحب المؤكد، يعني ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من المستحبات. فيقولون مثلا إن ترك الإحرام من الميقات مكروه، لما؟ لأنه ترك لمستحب واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم قط إلا من الميقات، لم يحرم قط صلى الله عليه وسلم إلا من الميقات. وتجد منهم مثلا من يقول إن ترك صلاة الضحى مكروه لأنه ترك لمستحب، وبعضهم يقول لا نسميه مكروها بل نسميه تركا للأولى، وهي درجة أخف من درجة المكروه. والمقصود أن كثيرا أو أكثر أهل العلم على أن ترك المستحب مكروه، ومما يدل عليه ما سيأتي أيضا من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب. الأمر الرابع الذي تطلق عليه الكراهة في لسان الفقهاء المختلف فيه، وهذا أيضا بحث من أدق المباحث عند أهل العلم من جهة التطبيق، فإن أكثر أهل العلم على أن الخروج من خلاف أهل العلم القوي مستحب، الخروج من خلاف أهل العلم القوي مستحب، وبالتالي فإن الوقوع في أمر اختلف فيه اختلافا قويا معدود عندهم في ماذا؟ في المكروه. وهذا من أكثر ما يذكر في موضوع الكراهة عند الفقهاء، ونص على دخول هذا النوع في المكروه كثير من أهل العلم، ومنهم ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح. وهذا واضح إذا تأملته في تطبيقات الفقهاء رحمهم الله، فتجد أنهم مثلا يذكرون في مسألة خلافا ثم يرجحون الجواز، ولكنهم مع ذلك يقولون إن ترك الأخذ بهذا أولى، وفعله يقولون إن فعله ماذا؟ مكروه. تجد مثلا أنهم يبحثون مسألة الوضوء بالماء المستعمل، فيرجح الفقيه أنه يجوز الوضوء بالماء المستعمل، ولكنه مع ذلك يقول لك ماذا؟ يكره استعماله. لما؟ لأجل الخلاف الذي يراه قويا في المسألة، والقاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، أن الخروج من الخلاف مستحب. تجدهم مثلا يبحثون مسألة رمي الجمار بالحصى الذي رمي به، هذه مسألة خلافية، فيرجح الفقيه مثلا أنه يجوز الرمي بالحصى الذي رمي به، ولكنه مع ذلك ينبهك فيقول الأولى أن لا ترمي به، فالرمي به مكروه. لما؟ لمحل الخلاف في المسألة، لأن القاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب. فتلاحظ أن هذه المسألة رجعت إلى ماذا؟ إلى المسألة السابقة، وهي أن ترك المستحب مكروه، أن ترك المستحب مكروه، لأنهم يرون أن الخروج من الخلاف مستحب. ومعنى الخروج من الخلاف أن يفعل المكلف ما به يكون قد برئ من العهدة على جميع الأقوال في المسألة، يفعل الشيء الذي يكون به بريئا من العهدة تبرأ ذمته على جميع الأقوال المختلفة في المسألة. وهذه القاعدة لها ضوابطها وشروطها عند أهل العلم، وأهم ذلك أن يكون الخلاف خلافا قويا، وهو الذي يعبرون عنه بأن له حظا، بأن له حظا من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فإذا كان الخلاف قد نظر فيه الناظر ورجح أحد القولين مثلا، فإن نظره لا ينقطع عن القول الآخر، بل إنه يلتفت إليه ويتردد نظره إليه ويرى أن فيه شيئا من القوة وإن كان مرجوحا. فهذا هو الخلاف الذي يراعى من جهة الاحتياط بالخروج منه، وإلا فليس كل خلاف هو بهذه المثابة. كثير من المسائل الخلافية يقطع الناظر فيها بأن القول المرجوح لا وجه له وأنه دليل ضعيف، لكن هناك قدر منها ولا شك لا يزال الناظر فيها يجد في نفسه حزازة من جهة القول الآخر، فهو لا يقطع ببطلان القول الآخر، بل إن هذا القول من جهة دليله يرى له شيئا من القوة وشيئا من الوجاهة. فخلاف بهذه المثابة هو الذي يستحب الخروج منه، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الخامس الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله أو ينصون فيه على الكراهة هو ما يرجع إلى ترك الأدب، ما يرجع إلى ترك الأدب. فتجد أنهم يذكرون في مسائل كثيرة إن هذا الفعل مكروه لمجانبته الأدب أو لمخالفته لما تقتضيه المروءة أو ما شاكل ذلك. تجد منهم مثلا من يقول إنه يكره أن يمد رجليه في مجتمع الناس، أو يكره أن يتمخط أو يتنخم على الطعام. من أين كان هذا الأمر مكروها؟ ماذا؟ لمنافاته الأدب. فرجعنا إلى ماذا؟ إلى المسألة الثالثة، وهي ترك المستحب، لأن الأدلة العامة في الشريعة بل وقواعدها أيضا تدل على أن مراعاة الأدب أمر مستحب، فكان منافاة ذلك شيئا مكروها. إذن هذه الأحوال الخمس هي التي يدور عليها في الغالب كلام الفقهاء رحمهم الله بالكراهة، إذا حكموا بالكراهة فإنه لا يكاد يخرج كلامهم عن هذه الأمور الخمسة التي قد علمتها. وهذا كما ذكرت لك هو الاصطلاح الذي مشى عليه أو مضى عليه المتأخرون، وإلا فتنبه إلى أن كلام المتقدمين في شأن الكراهة له استعمال آخر، وهو أنهم يستعملون ذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يستعملون الكراهة كثيرا وغالبا، يقول يستعملون الكراهة كثيرا وغالبا بمعنى التحريم. والمشكل هو أن تجد من طالب العلم أنه إذا وجد هذه الكلمة أو تلك عن أحد من الأئمة المتقدمين فيها التنصيص على أن هذا الأمر أو ذاك مكروه، تجد أنه يحمله على ماذا؟ على الاصطلاح المتأخر، وبالتالي فإنه يقول لا حرج عند الإمام في فعل هذا أو في تركه، لأنه عنده ماذا؟ مكروه، وما فهم مراده بذلك رحمه الله، مراد هذا الإمام الذي حكم بالكراهة فإنه يريد غالبا ما هو محرم، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: ومباح، والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الخرزي والأكثرون. عندكم الخرزي الجزري، في بعض النسخ، وهذا القول منسوب إذا هذا العالم في كثير من كتب الحنابلة، في بعضها يقولون الخرزي وفي بعضها يقولون الجزري، والأقرب الله تعالى أعلم أنه الخرزي، الأقرب الله تعالى أعلم أنه الخرزي. وهذا هو الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، ألا وهو الإباحة، أو كما عبر المؤلف رحمه الله بأنه المباح. هنا يبحث أهل العلم مسألة المباح، هل هو داخل في الأحكام التكليفية أو ليس بداخل. الناظر في كلام الأصوليين يجد أنه غالبا يدور على أحد هذه المسالك: أولا أنهم يقولون إن المباح ليس من الأحكام أحكام الاقتضاء، وإنما هو حكم للتخيير، بمعنى أنهم يجعلون الحكم التكليفي منقسما إلى قسمين. الحكم التكليفي منقسم عند هؤلاء إلى قسمين، وهو خطاب الاقتضاء وخطاب التخيير. خطاب الاقتضاء يعني الإلزام أو الاستدعاء، يشمل ماذا؟ الوجوب والتحريم والندب والكراهة، لأنه فيه ماذا؟ طلب، فهذا هو الاقتضاء. والإباحة ليس فيها طلب، وبالتالي فتكون قسيما لهذا القسم، فيقولون خطاب الشارع بالاقتضاء أو التخيير، هذا هو الحكم التكليفي. قسم الحكم التكليفي إلى قسمين: خطاب اقتضاء وخطاب تخيير. فالمباح هو خطاب التخيير، هذا مسلك. المسلك الثاني من يجعلون الحكم التكليفي هو خطاب الشارع بالاقتضاء، ويقولون المباح داخل في هذا، ووجه ذلك أن المكلف مطالب باعتقاد الإباحة، فالنظر عند هؤلاء رجع إلى جهة ماذا؟ الاعتقاد، لا من جهة العمل، لا من جهة العمل بالمباح كونه مطلوبا أو غير مطلوب، لكن أنت يجب أن تعتقد أن هذا ماذا؟ مباح، وبالتالي تعلق الاقتضاء بماذا؟ بالإباحة، تعلق الاقتضاء بالإباحة من جهة أنه يجب أن تعتقد أن شرب الماء أو أكل الخبز مثلا أنه ماذا؟ مباح. ولا شك أن هذا أمر لا بد منه. أرأيت لو أن إنسانا حرم ما أباح الله سبحانه، ما حكمه؟ لو قال شرب الماء أو أكل الخبز حرام، هذا عند العلماء تحريم لماذا؟ لما أباح الله عز وجل، وهو عندهم كفر، هذا كفر أكبر. تحريم الحلال كتحليل الحرام، كلاهما كفر، ويلزم أو يستلزم تكذيب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مسلك ثان في هذا المقام. المسلك الثالث، من يقول إن المباح لا ينطبق عليه تعريف الحكم التكليفي، ولكنه يدخل فيه من باب التكملة والمسامحة، يعني الأمر فيه نوع من التجوز، فيدخل من باب تكملة القسمة ومع المسامحة وعدم التدقيق ندخل المباح، وإلا فالأصل ماذا؟ أنه ليس داخلا في حكم التكليف لعدم وجود الاقتضاء فيه، لعدم وجود الطلب، والحكم التكليفي لا بد فيه من طلب، والمباح ليس فيه طلب من حيث هو، المباح ليس فيه طلب من حيث هو. والبحث على كل حال اصطلاحي، ولا يترتب عليه كبير شيء، لا يترتب عليه كبير شيء، سواء عددته قسما يقابل خطاب الاقتضاء أو أدخلته في خطاب الاقتضاء، المهم أنه حكم من الأحكام التكليفية بأي وجه كان. المباح هو الأمر الذي استوى طرفاه في حق المكلف، استوى طرفاه في حق المكلف. ما معنى استوى طرفاه؟ الفعل والترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إذا كان الأمر بهذه المثابة فهذا عندهم ماذا؟ فهذا عندهم مباح. قال: والجائز والحلال بمعناه، يعني أن الألفاظ التي ترادف المباح هي الجائز والحلال، الجائز والحلال. وإن كان قد يستعمل الجائز والحلال فيما هو أعم من المباح، قد يستعمل هذا في بعض المواضع، قد يستعمل الجائز والحلال فيما هو أعم من المباح الاصطلاحي، وهو الذي ليس في فعله أو في تركه ثواب أو عقاب. تجد مثلا من الفقهاء من يقول إن من نام عن صلاة الفجر فقام بعد طلوع الشمس فإنه يجوز له أن يصلي في هذا الوقت، يجوز، يعني المتكلم بهذه الجملة ماذا يريد؟ يريد أنه يجب عليه، يريد أنه ماذا؟ يجب عليه، لأن قضاء الفائتة في هذا الوقت أصبح في حقه ماذا؟ واجبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. لاحظ هذا الأمر، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكنهم يريدون في هذا السياق بأن هذا الوقت زال فيه حكم التحريم في حق هذا المكلف، زال في حقه كراهة الوقت، فإنه وقت تكره أو تحرم فيه الصلاة، لكنه في حق هذا الذي فاتته الصلاة أصبح الأمر فيه في حقه ليس ممنوعا. فهذا وجه استعمالهم لكلمة الجواز هاهنا، وله نظائر كثيرة. إذن المباح والجائز والحلال، كل تلك ألفاظ من جهة الاصطلاح مترادفة. المباح عند الفقهاء رحمهم الله حكم تعتوره الأحكام الأخرى، المباح حكم تعتوره الأحكام الأخرى، ولذا ذكروا ضابطا في موضوع المباح، قالوا إن حكم المباح يتغير باعتبار غيره أو بمراعاة غيره، حكم المباح يتغير بمراعاة غيره، يعني قد ينقلب حكم المباح إلى أن يكون واجبا، وقد ينقلب إلى أن يكون محرما، وقد ينقلب إلى أن يكون مستحبا، وقد ينقلب إلى أن يكون مكروها بحسب ما يراعى في المسألة. فالنظر في موضوع الإباحة من أوسع النظر الأصولي بالنسبة للأحكام التكليفية الخمسة، نظرا لهذا التشعب الذي يطال المباح من جهة أنه يتأثر بغيره فينقلب الحكم فيه إلى غيره. خذ مثلا، قد يكون المباح في حال من الأحوال واجبا، وذلك إذا تعين سببا لتحصيل الواجب، فرجعنا إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ذلك صلاة الجمعة على المكلف قضية ماذا؟ واجبة، ولكنك لن تصلي الجمعة إلا بأن تمشي إليها وتسعى إليها، والأصل أن المشي والسعي ماذا؟ مباح، لكن لما تعين سببا لتحصيل الواجب أصبح ماذا؟ أصبح واجبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك إذا تعين المباح وسيلة لترك الحرام كان المباح ها هنا واجبا، بمعنى لو أنه لو لم يشتغل بمباشرة أهله وقع في الزنا أو النظر المحرم، والأصل أن هذه المباشرة ماذا؟ مباحة، شيء يلتذ به، ولكن لما تعينت سببا لترك الحرام أصبحت في حق هذا المكلف ماذا؟ أمرا واجبا، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، الشيء الذي لا يتم ترك الحرام إلا به يصبح ماذا؟ يصبح في حق هذا المكلف واجبا. كذلك وسيلة الحرام إذا صارت إذا كان هذا الأمر وسيلة لحرام فلا شك أنه يصبح محرما، كبيع السلاح مثلا لمن يقتل به عدوانا، الأصل في بيع السلاح أنه ماذا؟ أمر مباح جائز، ولكن من علم أن هذا الشخص إذا اشترى السلاح فإنه سيقتل ظلما وعدوانا، فما حكم هذا البيع الذي الأصل فيه الإباحة؟ أصبح ماذا؟ أصبح أمرا محرما، وبالتالي تغير حكم الإباحة في هذه المسألة إلى أن أصبح ماذا؟ محرما. كذلك الشأن في المكروه، ما كان سببا أو وسيلة لتحصيل مكروه فإنه ينقلب إلى أن يكون ماذا؟ مكروها. فالوسائل لها عند الفقهاء أحكام المقاصد. كذلك إذا كان المباح وسيلة لتحصيل مندوب فإنه يكون عند العلماء مندوبا، وهذا له مساحة كبيرة عند الفقهاء للكلام والتفصيل. ولذا يقعدون قاعدة فيقولون إن المباحات بالنيات الصالحات تنقلب طاعات، المباحات بالنيات الصالحات تنقلب طاعات. فإن الإنسان يمكن أن يجعل المباح الذي يمكن التقوي به على طاعة الله يمكن أن يجعله طاعة بشرط القصد والنية، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. والأصل والغالب أن الإنسان لا يضع الطعام في في امرأته إلا على سبيل المداعبة، وهذا نوع من الأفعال المباحة، لكن من قصد بذلك إعفاف نفسه أو إعفاف أهله انقلب الأمر في حقه إلى ماذا؟ إلى أمر يثاب عليه. وهذه المسألة من المسائل التي اعتنى بها كثيرا الصالحون، فالصالحون المتقون الأبرار لا تجد في حقهم مباحا مستوي الطرفين، فإنهم إما أن يفعلوا المباح بقصد التقوي به على طاعة الله سبحانه وتعالى، أو فإنهم يعدونه فضله ويزهدون فيه توفيرا لأعمارهم عن أن تضيع فيما لا يقربهم إلى الله عز وجل. ولذا مر معنا إن كنتم تذكرون في درس العقيدة أن درجة كمال الإيمان المستحب تكون لمن أتى بعد الفرائض بالنوافل وترك بعد المحرمات المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. وقلنا إن الضابط لفضول المباحات هو كل مباح لا يحصل به مصلحة دينية، كل مباح لا تحصل به مصلحة دينية فإنه عندهم ماذا؟ من فضول المباحات التي تركها هو الأليق والأولى بأهل المراتب العلية. وفي هذا يقول معاذ رضي الله عنه كما في الصحيح قال: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. معاذ رضي الله عنه يفعل المباح الذي يفعله كل أحد، ولكنه انقلب في حقه إلى شيء يؤجر عليه. بماذا؟ بالقصد والنية، فإنه نوى بهذا المباح أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل واحتسب الأجر في ذلك. ولا شك أن المباح إذا أخذ على هذه النية وأخذ بهذا القصد فلا شك أنه يصبح محلا للثواب، لا شك أنه يصبح محلا للثواب. يعني انقلب المباح من حيث هو فأصبح عبادة، يعني أصبح المباح الآن مثله مثل قيام الليل ومثله مثل صيام النهار ومثله مثل ذكر الله عز وجل. لا، المباح لا يزال مباحا والعبادة هي عبادة، ولكن الأمر ها هنا أمر يتعلق بماذا؟ باقتران النية بالمباح، اقتران النية بالمباح. حتى إن من أهل العلم ومنهم صاحب قواعد الأحكام نص على أن الإثابة في هذا الباب إنما هي على النية لا الفعل، والأمر في هذا قريب، لكن لا بد من التنبه إلى أن المباح مباح ولا ينقلب من حيث هو إلى أن يكون طاعة، ولا يجوز أن يدخل في الطاعات والعبادات ما ليس منها. إنما المقصود أنه لما اقترن المباح بنية صالحة فإنه يؤجر الإنسان على هذا الأمر، فإنه يؤجر الإنسان على هذا الأمر. وأضرب لك مثالا يوضح المقصود: من مشى بين جبلي الصفا والمروة بنية التقرب إلى الله عز وجل، ما حكم هذا الفعل؟ ما حكم هذا المشي؟ طاعة أو أمر مباح؟ أجيبه: شخص في حج أو عمرة مشى بين جبلي الصفا والمروة، ما حكم هذا المشي؟ طاعة، لا شك في ذلك. طيب، مثال ثاني: شخص مشى بين جبلين بقصد الرياضة أو التسلية أو إجمام النفس، فما حكم فعله؟ فعل مباح. مثال ثالث: شخص مشى بين جبلين بقصد أن يرتاض جسمه ويقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، فكثير من العبادات تستدعي أن يكون الجسم صحيحا، فقال: أنا أمشي لأجل أن أتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى وربي هذا الجسد على النشاط، ما حكم فعله؟ المشي من حيث هو الأصل فيه ماذا؟ أنه مباح، لكن بهذه النية الصالحة انقلب في حقه إلى أنه يؤجر على ذلك. مثال رابع نكمل به القسمة: من مشى بين جبلين غير الصفا والمروة بقصد التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المشي، نقول فعل هذا بدعة محرمة، فعله ماذا؟ بدعة محرمة، فلم يشرع لنا السعي بين جبلين إلا في موضع معين، وهو فيما بين الصفا والمروة. إذا تنبه إلى هذه المسألة، وهي أن المباح إذا قلنا إنه إذا اقترن بنية صالحة صار مثابا عليه، أو نقول على سبيل التجوز إنه أصبح طاعة، ليس المقصود بذلك أنه يدخل في العبادات ما ليس منها، إنما تؤخذ على هذا الحد الذي وصفته لك. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، يعني قبل إرسال الرسول أو إنزال الكتاب، ما حكم الأعيان المنتفع بها؟ كذلك الأفعال، يعني المسألة عند الأصوليين مفروضة في الأعيان، يعني الذوات التي ينتفع بها، وكذلك في شأن الأفعال، هل هي على التحريم أو على الإباحة، أو يقال في ذلك بالوقف، وما هو معنى الوقف في هذه المسألة على الخلاف الذي ذكر المؤلف رحمه الله. لكن ينبغي قبل هذا أن نعرف ما حكم الأعيان المنتفع بها والأفعال بعد ورود الشرع. الأصل أن الأعيان المنتفع بها، ولاحظ أن هذا المصطلح عند أهل العلم كما ذكر المؤلف رحمه الله، ما المراد بالأعيان المنتفع بها؟ قالوا: الأعيان المنتفع بها هي التي لا ضرر يترتب عليها خالصا أو راجحا أو مساويا، كل ما كان لا ضرر فيه، سواء أكان هذا الضرر خالصا، يعني كما يقولون 100% ضرر، أو راجحا الضرر أكثر من النفع، أو مساويا يتساوى الضرر والنفع، فإن هذه العين إذا كان الأمر فيها ليس كذلك، يعني ليس فيها ضرر خالص أو راجح أو مساو، وإنما فيها نفع خالص أو فيها نفع غالب، فإن الذي لا شك فيه عند أهل العلم، وهو إطباق بين أهل العلم على أن الأصل في الأعيان والأصل في الأفعال، الأصل في الأعيان المنتفع بها والأفعال هو الإباحة، الأصل في ذلك هو الإباحة، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فدل هذا على أن كل ما لم يبين تحريمه وينص على تحريمه فالأصل فيه ماذا؟ أنه مباح. وبالتالي فإنه إذا استحدث عقد من العقود التجارية ولا ضرر ولا مخالفة فيها للشريعة فإننا نقول ماذا؟ إن هذا العقد صحيح، لأن الأصل في الأفعال والأعيان المنتفع بها ماذا؟ الإباحة. فالله جل وعلا أحل لنا كل شيء إلا ما دل التحريم، إلا ما دل الدليل على تحريمه. كذلك لو جاءنا طعام جديد أو وقع الناس على نوع من الفاكهة أو الخضروات مثلا لا عهد لهم به، فماذا نقول فيه؟ هل نتوقف عن أكله؟ أو إذا كنا لا نعلم فيه ضررا فإننا نأكله لأن الأصل فيه الإباحة؟ هو هذا ولا شك فيه، هو هذا ولا شك فيه. فالأعيان المنتفع بها بعد نزول الشريعة هي أعيان مباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، سواء كان هذا الدليل دليلا خاصا أو دخل تحت عمومات الشريعة. أما ما قبل نزول الشرع، هل توصف هذه الذوات يعني الأعيان المنتفع بها وكذلك الأفعال بالحرمة أو بالتحليل أو يتوقف في المسألة؟ ذكر المؤلف رحمه الله الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. قال رحمه الله: فعند أبي الخطاب، وذكر هذا في كتابه التمهيد والتميمي، وهو عبد العزيز بن الحارث أحد فقهاء الحنابلة المشهورين، هو على الإباحة، يعني هذه العين والفعل المنتفع به، العين المنتفع بها والفعل الذي لا ضرر فيه، فإن حكمه هو الإباحة، وهذا هو أيضا مذهب الحنفية. قال: فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، يعني أنكروا دخول المباح في التكليف، أنكروا دخول المباح في التكليف. وعند القاضي يعني أبي يعلى وابن حامد الحسن ابن حامد أحد الفقهاء المشهورين عند الحنابلة، وبعض المعتزلة الحضر، يعني يرون أن الأصل في هذه الأعيان هو المنع، وليس لك قبل ورود الشريعة، يعني لو فرضت المسألة قبل ورود الشريعة ليس للإنسان أن يقدم على أي شيء من هذه الأفعال لعدم ورود الدليل على ذلك. قالوا: لأن كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، ومن اجترأ على ملك غيره عد مرتكبا محظورا، هكذا ذكروا في تعليل هذا القول. وعلى كل حال القاضي أبو يعلى نص على هذا القول في كتابه العدة، وله قول آخر بالإباحة، يعني له قولان، قول يوافق الأول وقول يوافق الثاني، نقله عنه ابن مفلح في كتابه في أصول الفقه. والقول الثالث هو التوقف، وهو الذي عليه الخرزي أبو الحسن الخرزي وأكثر العلماء، وهو الذي نسبه ابن عقيل للمذهب، وقال الموفق رحمه الله في الروضة إنه الأليق بالمذهب. والظاهر والله تعالى أعلم أن هؤلاء فسر هذا التوقف بأمور، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يقال إنه لا حكم له، لأن التحليل والتحريم إنما هو من قبل الشريعة، ونحن نفرض المسألة قبل ورود الشريعة. على كل حال، تنبه في هذه المسألة إلى تنبيهين. الأول هو أن الصواب أن هذه المسألة غير واقعة أصلا، هذه المسألة غير واقعة أصلا، يعني لا تتصور أصلا، وذلك لأنه لا يسلم بعدم وجود الشريعة، يعني أن يأتي وقت من الأوقات على أمة من الناس وليس هناك شريعة. هذا الأمر غير وارد، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة نذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبالتالي فإن المسألة لا يتصور وقوعها. والتنبيه الثاني أن هذه المسألة لا ثمرة لها، يعني ليس هناك فائدة عملية من بحث هذه المسألة، لأن الأمر ما الذي يترتب عليه؟ سواء عرفنا أو رجحنا بأنه قبل ورود الشريعة هذه الأعيان المنتفع بها مباحة أو محرمة، ثم ماذا؟ لا فائدة من وراء ذلك. ثم إن الذي لا شك فيه أنه قبل الشريعة لا تحليل ولا تحريم، ولا يقالها هنا إنه إذا أدرك العقل حسن الشيء فإنه يصبح مباحا، وإذا أدرك قبحه يكون أمرا محرما، فإن هذا القول لا شك في عدم صحته. فالعقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن التحليل والتحريم إنما مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن الحكم لله جل وعلا، إن الحكم إلا لله، فالقول بأن هذا حلال أو أن هذا حرام أو أن هذا يجوز فعله وذاك يحرم فعله، هذا الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإذا لم يكن عندنا دليل وخطاب من ربنا سبحانه وتعالى بذلك، فإنه ليس لنا أن نجترئ فنحلل ونحرم. المقصود أن هذه المسألة مثال على مسائل أصولية يذكرها الأصوليون، وربما استغرقت صفحات طويلة منها من كتبهم، والفائدة المرجوة منها قليلة أو معدومة. هذه المسائل التي لا ثمرة عملية لها في الحقيقة إدخالها في كتب الأصول إقحام، فإن الذي لا شك فيه أن كل مسألة ليس لها ثمرة فقهية فإنها ليست معدودة من أصول الفقه. اعرف هذه القاعدة، كل مسألة ليس لها ثمرة فقهية فإنها ليست من مسائل أصول الفقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل يقال بأن المباح مما يحبه الله ويرضاه مع كونه مستوي الطرفين؟ لو كان مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، يعني يشرعه ويطلبه، لم يكن مباحا، إنما المباح مستوي الطرفين، لم يتعلق به من حيث هو شيء لا من محبة الله عز وجل ولا من بغضه، ولذلك لم يكن أمرا مشروعا ولم يكن أيضا أمرا محرما أو مكروها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.